السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال الحديث موصولا عن قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكيف أنه كابد الأهوال حتى بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحلقة قبل الفائتة كنا قد توقفنا عند الموقف، هذا الموقف العظيم الرائق الذي تهفو القلوب عند سماعه، حينما وجد سلمان ضالته، حينما حصل سلمان على مبتغاه، لكأني بوجهي الآن قد انبثق منه حمرة، قد انبثقت منه حمرة كأن حب الرمان قد فقئ في وجهه، فلكأني بسلمان الآن رضي الله عنه وقد ارتفعت دورته الدموية حينما وجد الذي كان يسعى له منذ سنين، وهو يسعى إلى مأرب وإلى هدف وجده الآن، ولكأني بسلمان رضي الله عنه يريد أن يأخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما يقول حقيقة هذا أم أنه ضرب من الخيال، وقد كنت ظننته قديما من المحال. موقف عظيم جدا أيها الإخوة، وأنا لا أتكلم فيه ولا أذكره الآن إلا أن أذكره لكم من لسان سلمان نفسه، فإنه هو الذي شعر بهذا وتكلم به ودونه أهل العلم في كتبهم، فلا زالت عاطفة لقيا سلمان لرسول الله تمر عبر الزمان ومن خلال المداد والكتب إلى قلوبنا. فأترك سلمان الآن رضي الله عنه ليحكي لنا ما حدث. وقبل ذلك لعلني أشرت أنني قد توقفت إلى هذا المقطع في الحلقة قبل الفائتة، ولا أكتمكم سرا، فقد دار ببالي وأنا في منزلي أفتتح الحديث دوما أو أفتتح الحديث قصدا إلى قصة سلمان وإلى هذا الموقف المفرح، حينما كابد سلمان هذه المشقة ثم وجد ضالته وحصل على هدفه، أو أن أعتذر أولا لأنني لم آتي يوم الأحد الفائت، أو أن أطلب ممن خرج في الطرقات فضيقها أن يعتذر هو لي. في الحقيقة هذا موقف لا ينبغي لنا أن نمره مرور الكرام دون تعليق، حينما خرج الناس زرافات وأحبانا يحتفلون من وجهة نظرهم بهذا الذي أسموه من الانتصار، وأسموه ولقبوه طبعا بألقاب، لو أن أسلافنا قد اطلعوا عليها لعلموا أن الذي فعلوه هباء في الهواء وسراب بقيعة، يعني لكأني بأبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما أشخصه بين يدي أو حين أشخص أنا بين يديه سيدي خالد رضي الله عنه وأقول له يا صاحب القادسية واليرموك وأجنادين وفاتح دمشق وحمص، أقف بين يدي خالد بن الوليد ثم أقول له انتصرنا اليوم يا أبا سليمان، يقول في أي شيء؟ يقول في اللعب. انتصرنا يا أبا سليمان، يعني جهد أبا سليمان حولناه نحن الآن إلى لاعب ونقول انتصرنا وفعلنا. أنا لا أريد أن يعني أتحدث حديثا ساخنا، إنما أريد أن أتحدث حديثا وسطا، إننا لا ننكر أبدا وينبغي أن تسطر ذلك علي حتى لا يخرج أحد بعد ذلك فيسمنا بأننا من المتشددين أو بأننا حرمنا كل شيء كهذا الذي يتداول بين الناس في الطرقات وفي مجالسهم وأنديتهم، لا، إننا لا نحرم كل شيء كما تظن، وليس التحليل والتحريم من كيسنا ومن عندنا، وإنما هو أمر تشريعي معصوم، ما أحله الله فهو الحلال، وما حرمه سبحانه وبحمده ورسوله فهو الحرام من غير شك. لكنني أريد أن أحدثك من فحوى الإسلام، هل الرياضة في الإسلام؟ الجواب نعم، وأنا أستدل لك بما ربما لا تستطيع أنت أن تستدل به لنفسك على صحة ما تقول وتعتقد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يسابق بين الخيل المدمرة، الخيل المدمرة التي يوضع على كرشها قطعة صوف ويؤخر ميعاد طعامها فيضمر كرشها، تعمل رجيم يعني بلسان الواقع الحاضر. سابق النبي بين الخيل المدمرة وبين الخيل الغير مدمرة، وكان يعطي على ذلك، يعني يعطي جائزة، الإنسان الذي يعني يدخل في هذا السبق يعطي عليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تعلم الرمي ثم نسيه، وكان يقول أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. إذن وطبعا لا أقول الرمي فقط، هذه هي طابع الرياضة على أوقاتهم، كان الرمي السباق بالخيل غير هذا، نقيس عليه الواقع والحاضر الآن. فلا زال حتى كان يمارس رياضة المشي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لقد رأيتني أتماشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خارجين نتمشى. وذكر البيهقي في الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما خرج يمشي مع أصحابه وربما مشى وحده. وكذلك سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وشهد سباق سلمة بن الأكوع، يعني كانت الرياضة لها حيز في الـ في في الـ في الإسلام. لا نقول أنها ليست من الإسلام، ولا نقول أنه ينبغي لك أن تكون هكذا يعني تعيش مع أمراضك ودروشتك، هذا لا يدعو أحد إليه. لكنني أريد أن أعلق تعليقا، انظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا في يوم عيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان السودان يلعبون في المسجد، السودان الأحباش كانوا يلعبون في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة تشتهين تنظرين، يعني عايزة تفرج عليهم وهم يلعبون بحرابهم، فقالت له نعم يا رسول الله، فوضع يده فتعلقت عائشة على يده صلى الله عليه وسلم فكان ذقنها على كتفه وألصقت خدها إلى خده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال دونكم يا بني أرفدة، تعالى كده قرب شوي عشان نشوفك كويس. فلازال رسول الله ينظر وعائشة رضي الله عنها تنظر، وكان يقول لها حسبك فتقول فتسكت، تقول فأسكت لأعلم مكانتي عنده أو قدري عنده، أو قالت كلمة نحوها. اللي أنا أريد أن يعني أعلق عليه، قالت إيه؟ قالت والسودان يلعبون، واللعب هذا عند العرب دون الجد، وهو أمر لا يحمد كله، يعني مش محمود على الإطلاق. فكأن عائشة رضي الله عنها تريد أن تقول لك إذا لم يكن من الأمر كبير طائل، إذا لم يكن من الأمر كبير طائل فإنه لا يزال في حيز اللعب. وهذه لعلها أخذتها من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل لهو يلهو به ابن آدم فباطل إلا رميه بقوسه أو تدريبه لفرسه أو ملاعبته لزوجه، يعني هذا الأمر أيضا من اللهو بس مش باطل، عشان بس نضع الأمر في مكانته. لحسن تظن أن ممكن أمة كاملة تتعلق بسباق الخيل مثلا، أو أن أمة كاملة تتعلق برمي النبل مثلا، إن لم يكن هذا في إعداد الجهاد وقتال لغير هذا. هذا هو الذي نريد أن نقوله، أن تلعب الكرة فلا بأس، لكن أن نتعصب هذه العصبيات وأن تقوم أمة دولة كاملة تتوقف في وقت من الأوقات بسبب فقط، وأن نخلع على هذه الرياضة الخلع التي ليست هي منها، يعني انتصرنا ورأس الحرب وقد تحركت الكتائب، أمال تركنا إيه للقتال؟ ده احنا الآن بنقاتل على قدم وساق. إذا احنا استخدمنا الألفاظ دي لهم ده نقاتل على قدم وساق، إنما نريد أن نقول كما قالت عائشة أو له هو لعب، يعني أن تكون الرياضة هذه في حيزها، إنما أن يتقاتل الناس ويتدابروا ويتشحنوا لمثل هذا، فهذا يصير هذا الأمر أكبر من حجمه، فيصير كل الذي كبر منه باطل لا يجوز. إن مما يؤسف أنني كان عندي محاضرة في اللقاء الذي كان قبل هذا يوم الخميس، وخرجت منها كانت في مكان قريب من بيتي، بحيث أنني يعني أتحرك بسيارتي 3 أو 4 أو 5 دقائق مثلا حتى أصل إلى البيت. تصدقني أنا روحت في 1:15، تخيل. واللي ما يزمرش معاهم يعني لازم كل سيارة معدية كده تدفع الضريبة، يدوس على الكلاكسي بتاع العربية، اللي ما يزمرش معاهم يخبطوله على العربية. هو أنت بتزمرش ليه معانا؟ يعني في الحقيقة شيء أنا لا أراه لائقا بأمة لها عراقتها، لها عراقتها ولها تاريخها القديم تضرب بجذورها إلى عمق الزمن. الإمبراطورية المسلمة أكبر من هذا، ونحن لازلنا نقول الشيء إذا جاوز الحد. يعني هم الصحابة مثلا، لحسن تظن أن أنا عايزك مثلا تقعد برضو عايز كلامي يفهم، الصحابة مثلا كان الرجل منهم لا يميل الرجال للنساء في, في, في, في الحل، يعني كان يميل، وكان يتزوج الرجل امرأة وأكثر كمان، وأباح الله عز وجل له ذلك. لكن إذا جاء وقت الجد تبقى المرأة في موضعها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. كل شيء ينبغي أن يكون في نصابه وفي قدره، إنما أن يزيد عن نصابه وقدره يبقى حيحيف على موضع آخر يوقعك في الإثم أو يوقعك في خلاف الأولى على أقل تقدير. ففي الحقيقة هذا القدر العظيم اللي أخذته هذه الكرة يدلك على أننا قد نزحنا إلى اللعب وعظمناه أكثر من تعظيم. إحنا الآن في بصدد قصة أنا أسميتها قصة همة، قصة رجل له همة، شوف قطع سنين قد إيه حتى يصل. أريد بها لمن يستمع الآن قل أو كثر، أريد فقط أن تدخل روح الجد في نفسي كقائل وفي إخواني كمستمعين، روح الجد، نعرف ما هو الأولى والأولى، وفي أي وقت ينبغي أن يبذل. الإنسان بيقاس ببذله، يقاس ببذله، لو كان هذا البذل في الباطل فلازال الناس يلعنونك، ولو كان هذا البذل في الحق فلازال التاريخ يذكر لك أثرا. الشاهد أن سلمان رضي الله عنه كان عنده 3 علامات، وأنا معذرة لو كانت المسألة فيها شيء من الحرارة، لأنني أربأ بنفسي وببني جلدتي وأمتي أن يكون هو ده اهتمامنا. وأيضا لا أنسى أن أقول الأثر المشهور الذي يذكره أهل التاريخ في سقوط الأندلس، هذا الموضع إسبانيا، الأندلس هي إسبانيا الآن، كانت ترزح تحت حكم المسلمين وكانت عروسا، وخرج منها من العلم والعلماء ومن الحضارة ما لا زال إلى الآن كبراؤهم يحتفلون بأمرائنا هناك لما صنعوا من الحضارة هناك. الأندلس هذه كيف سقطت وكانت في قمة الأمان، فنزلت إلى قعر الخوف والخطر حتى سقطت. كيف سقطت؟ بداية ذلك أن قد ذهب الجد من الناس، ذهب الاهتمام من الناس، حينما ذكروا أن رجلا أن جنديا من الفرنجة جاسوسا جاء ودخل إلى الأندلس فوجد صبيا يبكي، الطفل الصغير اللي أبوه اشترى له علم ب50 جنيه، أحيانا في بعض المواضع ممكن يبقى ب50 جنيه، اشترى له علم وقال له اطلع أرقص على العربيات، فوجد صبيا يبكي وبيده القوس والنشاب والنصل، قال ما لك؟ علامة تبكي؟ قال ما استطعت أن أصيد هذا الطائر. قال فما يضرك، عد إليه بسهم آخر ربما أصبته. فنظر إليه الغلام نظرة الصبي نظرة ساخرة وقال له يا لك من رجل غبي، أتظن أنني أبكي لأجل أنني ما لأجل أنني لا لا ما ما صدت هذا العصفور، إنما أبكي لأنني ما استطعت أن أضربه بسهم واحد. يعني هو عصفور أضربها بثلاث أربع سهام؟ لا، أنا مش مقيم نفسي كده، أنا مقيم نفسي إذا وضعت السهم في كبد القوس يبقى ضربة قتل. فقال إنما أبكي لأنني ما صدت هذا العصفور بأول سهم أو بسهم واحد. فقلت في نفسي كيف أقتل عدو الله غدا بسهم واحد. فرجع الرجل إلى كبيره وسيده وقال أرى أنهم كالسيل يحمل كل من يصادره، ولا أرى لكم أن تغزوهم الآن أو أن تقاتلوهم الآن. وصدق وهو كذوب. ثم ذكروا أنه بعد سنين جاءت نفس القصة وتكررت، فوجد شابا يبكي فقال ما يبكيك؟ قال على محبوبتي. فأرسل على الفور إلى أميره يقول أغزوهم الآن والآن والآن، دلوقتي هو ده الوقت، تغزوهم دلوقتي. إذا بدأنا بالشكل ده بالشكل ده شكل في الحقيقة هستيريا، ما ظنه الإنسان أنه هو يخرج والإنسان لازال فيه مسحة عقل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجد وأن يرزق أمتنا وبني جلدتنا هذا الجد. سلمان رضي الله عنه كان عنده ثلاث علامات، وقلنا نصيحة لطالب العلم أن طالب العلم ينبغي أن يستذكر دروسه، حفظ متن تقعد تراجعه، حفظ أحاديث تقعد تراجعها، هذا طول عمرك. وضربت لك مثالا واحدا والأمثلة في السنة كثر من السلف كثيرة، أن عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله بيقول قبل ما نام كنت أمر على أبواب الفقه كلها كل يوم، لذلك كان الفقه بين عيني، وكانت فتواه قوية لها أصولها قامت على أصول. لذلك لما باع الأمراء ما استطاع أحد أن ينبس ببنت شفا حينما تكلم عز الدين بن عبد السلام، أن كان كلامه قائم على أصول. سلمان بقى بيذاكر الثلاث صفات للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هيقابله ما يعرفش شكله ايه، لكن قاعد يذاكر الثلاث صفات دول. انا الان بقيت معه في مكان واحد سمعت به، بقي ان اختبر الثلاث صفات هذه، ثلاث صفات معصومة. واحنا برضو قلنا من الاشياء التي ينبغي ان احنا ننبه عليها، لما يسب النبي عليه الصلاة والسلام ما حدش يقول والله اسمع ليش ثم ما يعرفوش والله، لا عارفينه عندنا الادلة، لا عارفين. ولما سبوه اول مرة وقلنا نريد أن نفهمهم ما هو مقدار النبي صلى الله عليه وسلم، نشرت صحفهم يومها أننا سنري هذا الوفد نعلمهم الحضارة وكيف أننا لا يقوم لنا مقدس ولا عظيم وقد سببنا قبل ذلك الله عز وجل. قالوا في بعض مقالاتهم هذا الكلام، إذا هم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عندنا، فبرضو مش عايزين نقول أصلا مش واخد باله أصلا ما يعرفش، لا قل نريد أن نسمعهم. ماشي، ده يبقى كلام قائم على على على قواعد السلف، كما قال عمر رضي الله عنه يوم القادسية لسعد بن أبي وقاص راسل القوم وأرسل إليهم من قبلك سفراء ويدعونهم إلى الله عز وجل، فإنهم إن لم يسلموا خذلتهم الدعوة. لما ندخل وندعو إلى الله عز وجل وينظرون إلى حرارة الصدق التي هي على مائدة الأدلة الصحيحة القوية المعصومة من الدين، يكون هذا صادم لقلوبهم، فإما أن يفيق القلب وإما أن ينخزل فيكف عنك يخاف منك أو أن يدخل في دينك. الكلام ده اللي ممكن نقوله، أنا بس احنا هنعرفهم ولا من قديم الأزل ده معروف اهو وموجود وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في الكتب بتاعتهم صفته عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولى أنه يأكل الهدية أو يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ولا يأخذ الصدقة. الصفة الثالثة يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ولا يأكل الصدقة. والصفة الثالثة خاتم النبوة بين كتفيه، وقلنا إن الأمر إذا كان نفيسا ختم زي ما احنا بننظر كده في الذهب ويقول لك خاتم ده ذهب, ده ذهب ولا طب ليه الختم كده, هو ده اللي من العلامات الكاشفه. فلما كانت نفس رسول الله هي اعظم نفس وكان هو اعظم مخلوق عليه الصلاه والسلام, لذلك ختمه الله عز وجل. سلمان الفارسي جاب شويه اكل وبول بقى عدت اعد. شوف تخيل انت لما تجيب مثلا شويه كسر خبز على شويه حاجات بسيطه كده قاعد يعد فيهم, يعني بيخصم من اكله وشربه عشان يصل الى هدفه. عشان كده لازم تعرف ان زي ما قلنا وكررنا كتير, اتضاح الهدف يسهل البذل اهو ويعودك بعد كده على البذل بقى. فسلمان رضي الله عنه جمع اكل بالعافيه كده بالكاد, جمع له سره اكل كده وذهب وقال هذه هديه, هذه صدقه. فقال النبي لاصحابه كلوا ولم ياكل هو. طيب جمع تجميع اخرى ثم اتى, وبرضه بين التجميعتين ما لا ندري من الوقت او قاعد يجمع, يدلك يا طالب العلم على انك لن تاخذ العلم. وطبعا انا لا احدث طلبه العلم فقط, احدث الامه برمتها اننا لا نصل الى الله عز وجل طفره. لا يستطيع المرء ان يتخيل ان ممكن انام واصحى الصبح من الاولياء. لا, لبست لها كدر العجاز كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافية. لازم تبذل, وكما قال الأول تعلم يا فتى والعود رطب, تعلم يا فتى قبل اليباس, قبل ما المسألة تكبر ما تقدرش, إنما هو بالبذل. جمع شوية أكل تاني وراح وقال قد رأيتك أنك لم تأكل في المرة الفائتة فأتيتك بهذه الهدية. فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد بياكل بقى, سلمان قاعد يلف حواليه, فاضل واحده بس, واحده واصل الى مرادي. كاني الان بقلب سلمان يخفق, يا ترى هيبقى ده بقى قدر له انه ما بياكلش ده ولا هيبقى هو ده الحق, فاضل واحده فقط. قال سلمان فقلت في نفسي هاتان اثنتان, لما اكل يبقى كده اثنين. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه, فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. لازال مولعا. أنا عايز أقول حاجة هنا برضو, إن أحيانا من شدة الولع بتاع سلمان بهدفه إنه ممكن تبقى الحركة بتاعته دي شاذة شوية. واحد يسلم على النبي يقعد, انما اسلم عليه ولف حواليه ده مش صحيح. ولذلك احنا بنقول ايه, نقول ان جلسه طالب العلم, العلماء يعني بيقولوا كده, ان جلسه طالب العلم بين يدي العالم وبين يدي شيخه انما هي جلسه جبريل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت حديث جبريل في صحيح مسلم لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام, قال عمر رجل طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر لا ينكره أحد منا أو لا يعرفه أحد منا, لا يعرفه أحد منا ما نعرفوش, ومع ذلك معلش أثر سفر وما الدمين. قال فجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه, يعني على فخذي نفسه, قعد على الأرض وحط يديه على رجله كده بين يديه. لما تيجي للشيخ تسأله من بين يديه, مش تأتي إلى الشيخ مثلا من وراه. ولذلك الرجل لما جاء في صحيح البخاري لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني, قال لا تغضب, أوصيني قال لا تغضب. في رواية أبي هريرة في البخاري قال فكررها مرارا قال لا تغضب. في رواية أخرى أنه جاء عن يمينه قال أوصيني قال لا تغضب, فجاء عن يساري قال أوصيني قال لا تغضب, فدق على كتفه لأنه غضب, كان النبي يعالج فيه داءة. فلما فدق على كتفه وقال عظني أوصني قال ويحك أما تفقه لا تغضب, أنت غضبت أهو ومع ذلك أنا من الصبح بقولك لا تغضب. فإنك تطوف حواليه ده, فده عشان يدلك أن سلمان كان ولعا. عايزين يا أخوانا أن يكون لنا هدف. تعرفوا إحنا ليه خرجنا جميعا في الشارع في الكورة وبعد يومين هيطلع كل الناس بقى لابس أحمر ويقولك عيد الحب والكلام ده, وجعلوا لهذه العاطفة السامية التي جعل الله عز وجل لها أجرا عظيما في من تحاب في الله من رجل وآخر ومثله يعني, ومن رجل يعطف على ولده رحمة وحبا ومن رجل يحب زوجته ومن رجل يبر أباه وأمه رحمة وحبا، جعلوا من هذه العاطفة العظيمة الزنا. شوف ازاي بقى الإنسان يحول العسل المصفى إلى مر وحنظل إلى الزنا. كل واحد بقى ياخد محبوبته في كلامهم يقصد معشوقته، واخد بالك، وينطلق بها إلى مكان. النهاردة بقى يوم اليوم الذي لا ضابط فيه، كأن الله عفى عنا جماعة. شوفوا ازاي بقى إلى مقلب الحقائق، زي عيد الأم كده. أنا بس مش عايزين نطلع برا الموضوع، يعني يجعلون لها يوما واحدا في 365 يوم، ونظن أن هذه الحضارة. ده حاجة عجيبة جدا. يعني الله عز وجل يوصيك بنفسه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. شوف السياق ده، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كان محمد بن سيرين إذا كلم أمه تخشع تخشعا، بيكلم أمه كان واقف بيصلي، كان متخشع كده وموطي صوته كده، وكان يقول طائي خدي بقدمك. ده طول السنة، وما احنا نصل في النهاية نعمل لها يوم واحد ونقول لك هو دي هذه هي المدنية. قالوا تمدن عصرنا فأجبتهم هذا هراء، مدنية من غير آداب وأخلاق هباء، مدنية من غير ما عدل وإنصاف وباء، أمن التمدن أن يبادل الآمنون الأبرياء. ودي مدنية دي وحدثت إيه؟ لا أقبل الآن على الروض المثمر بقى. سلمان كان له هدف، فهو مولع بهدفه، شغل عليه جوانحه، فلذلك عمل الحركة دي. ممكن تبقى فيها شيء من الشذوذ، وأنا بتخيلها كده وسلمان بيلف حوالي النبي والصحابة قاعدين عليه مستكينة ولذلك لفت نظره بقى عليه الصلاة والسلام. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استدرته، جيت من وراه، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. عرف منين؟ ما أنا ممكن أي واحد يوم يقف ورايا، طب ده أنا وخالط الأعراب والمدنيين وغيرهم لا معلش نقف، يعني عايزين الفائدة دي مهمة. إنها الفراسة، اللي بيسميها أهل العلم الفراسة، وقد حاز فيها رسول الله الشأو. والفراسة كما قال ابن القيم رحمه الله هي مخضط للتقوى. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وقد ضعفه بعض أهل العلم، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. المتن ده صحيح، يعني كلام صحيح، لكن أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فضعفه يعني بعض العلماء. الفراسة دي يا أخوانا كأن الله يكشف لك شيئا طرفا من الغيب بإذنه سبحانه وتعالى، طرف، فينظر المرء إليه. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قام استدار خلفه، أنا بقول لك بيقبل عليه أعراب أجلاف ممكن يكلمه بصورة شديدة، والأحاديث كثيرة في ذلك، كما مثلا يعني في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلازال يقبل بناقته، دخل عليه بالجمل، مش مثلا ركن الجمل وربطه ونزل يسأل، ده دخل وهو راكب كده. ولذلك بواب البخاري باب من سأل وهو راكب، دخل عليه راكب على النبي صلى الله عليه وسلم كده، فالصحابة قاموا عليه قالوا ماله ماله، الله مالك انت داخل بالجمل راح فين؟ فقال النبي أرب ماله، معلش هو عنده حاجة بس عايز يقولها يعني. وبعدين لما انتهى من أسئلته قال النبي ذرها، خلاص امشي بقى انت واقف وانا واقف على الأرض وقعد أكلمك كده، خلاص امشي. فده خلق العربي، الأعرابي اللي هو جاء من البادية، خلقه يعني شديد خشن. فإذا ممكن أو أن يقوم يلف وراكت ولا ينظر ولا يروح هنا ولا يروح هنا، إنما لماذا نظر به وعلم أن سلمان يبحث عن شيء فراسة. ذكروا أن الشافعي رحمه الله دخل رجل من المسجد، وكان الشافعي يجلس مع بعض الأئمة من أصحابه، فدخل رجل فتفرس فيه، قال لك أما نشوف كده من بعيد من غير ما يكلموه، فقال الشافعي أراه نجارا، وقال صاحبه أراه حدادا، لا شافوه ولا سلموا عليه من هيئته بس. فلما جاء الرجل قيل له ما تعمل، بعد ما دردشوا معاه شويه بتاع انت بتشتغل ايه، فقال كنت حدادا والان انجر. تخيل يعني اصابت فراستهما الاثنين. الفراسة دي خليك تنظر تتفرس. لما عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل على الأرطبون، أرطبون العجم، وقد لقب عمر عمرا بأنه أرطبون العرب، قال سنرمي أرطبون العجم بأرطبون العرب وننظر عما تنفرج. أرطبون العرب ده كان داهية، لكن هيجي فين بقى في عمرو؟ فعمرو بن العاص قال لا أنا لازم أقابله بنفسي، ودخل عليه كأنه جندي عادي. فلما دخل عليه وكلمه قال له انت مين؟ قال انا من احظى الفرسان عند عمرو بن العاص، وانا رجل، والحرب خدعة، وانا رجل يقربني عمرو، فانا من اهل مشورته. الرجل اول ما شافه كده برقت عينه ولمعت، فلم يفت لمعان عينه نظر عمرو بن العاص، فلم يفت لمعان عينه نظر عمرو بن العاص. اول معنى لمعت بص عمرو عرف، وعرف طول عرف فيه في جواك فرص فضل من الله يفتحه على الانسان. مش النبي قال كده؟ قال تحسبون ان ان ان انكم تخفون علي وانتم واقفين ورايا كده، والذي نفسي بيده اني لا اراكم من خلف ظهري. لما صفت نفسه جدا عليه الصلاه والسلام وارتقى في مراقي العباده والبذل والعمل، فصار النبي عليه الصلاه والسلام يرى مثل هذا. الراجل الارطبون نظر الى عمرو بن العاص، اول ما قال له انا افضل واحد عند الراجل قال انا هقتله وافجع عمرو بن العاص فيه. فنظر عمرو بن العاص ففهم الحته دي، ما الراجل ما اتكلمش، بس جاب عسكري ووطى كده كلمه كلمتين. وشوف دائما ما فيش عندهم رسل ولا بتاع، اكسب المعركه باي شكل يعني. فارسل الرجل طبعا كلمه وشوشه كده، قال له اذهب الى الحارس على الباب بره على البوابه وقل له يمر عليك عربي فاضرب عنقه، اول ما يعدي عليك تخبطه خبطه اقتله. فنظر عمرو ما سمعش حاجه لكن تفرس فيه، فقال ايها الامير ان لي 10 من الاخوه كلهم من اهل مشوره عمرو، دول زي كده بالظبط، واني احببت ان يصيبوا منك من الهدايا والنوال مثل ما اصبت انا، زي ما اديتني هدايا كده تديهم هم كمان، فان شئت اتيت بهم اليك الان. فالراجل فرح قال بدل ما اقتل واحد يبقى قتلت 10. فراح مكلم عسكري جنبه قال له اجري قول للي على الباب احنا رجعنا في كلامنا، لو عدى عليك عربي سيبه. فمر عمرو رضي الله عنه، فلما انتصر عليه وعلم الارطبون بهذا قال خدعني عمرو، عمرو داهية العرب، خدعني، عارف ان اللي جاله اصلا ده هو عمرو، مش كمان جندي من عنده، عارف منين؟ من هذه الفراسة التي تأتي بالايه بالتقوى والعمل. قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم اني استثبت في شيء وصف لي، قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته. وفي رواية قال وهذه هي الثالثة يا سلمان، خد الثالثة اللي الرجل وصفها لك الشيخ الآخر، شيخ كان عندك، قال فانكببت عليه أقبله وأبكي. النفس حينما تطرب فرحا تكون علامة ذلك الدموع، وحينما تكسف حزنا علامة ذلك الدموع. لكنه كما يقول ابن القيم رحمه الله الدمع الذي ينزل من العين على حزن يغلي به القلب فينزل ساخنا، الكلام معناه كده يعني. أما الدمع الذي ينزل من الفرح فينزل باردا، كما الإنسان يفرح. ولذلك بعض السلف كان قد احترق خده يعني اسمر من كثرة البكاء، ولا يعني أقول ذلك بعيدا، كان عمر رضي الله عنه تحت عينيه خطان أسودان، وكان عمر أبيضا بضا محمرا، ومع ذلك كان في خطين سود من مجرى الدموع غمقوا المكان، لأن الدمع نازل ساخن دافئ. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول. ولذلك في مسألة الدمع جعلها الله علامة على العلم، وجعلها علامة على الخشية، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، هذه علامة فارقة. فالنبي لما أعمل كده قال له تعالى لي حكايتك تحول. قال فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. فاكرين بقى من بقالنا النهارده 7 مجالس بنتكلم ان اصل القصه ان سيدنا عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي بحديث سمعته باذني ووعاه قلبي، كان الكلام ده اصلا وده اللي بيسموه اخواننا زي ما قلت لكم بقى زمان وساعتها يعني ان ده اللي بيسموه حديث مرسل الصحابي، ان الصحابي يحكي حكايه مش ما ادركهاش، عرفها منين؟ قال لك بيحدث بها عن صحابي، وادي دليل على ان صحابي حدث صحابيا بشيء عن النبي عليه الصلاه والسلام ما سمعوش. النبي قال لي تحول، وعبد الله بن عباس شافه لما قال له تحول ما شافش، كان لازال صغيرا بمكه. هم اللي عرف منين؟ فعشان كده هذا المرسل لا يكون ضعيفا، عشان الجاهل اللي كتب عن ابي هريره قل ان ابا هريره قد تكلم في غزوه بدر وقد اسلم في العام الثامن من الهجره، فكيف يتحدث عن العام الثاني؟ نقول لانك لم تدرس اصولا، انما اردت ان تنفث سما في شريعه ان يكون لك ان تنفث فيها، مش ممكن. وكم زكمت انوف الفسق دوما بعثر القول من فم صادقين، دي اصول لم يدرها الصحابي، بيحدث عن صحابي عشان كده يبقى السند متصل، لو حدث عن تابعي يقول لك بقى على اسمه. الكلام ده بيقوله السخاوي رحمه الله، يقول وعلم بالصبر، يعني تتبعنا الاثار بتاع الصحابه لانها كده. قال كما حدثتك يا ابن عباس، قال فاعجب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فاعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسمع ذلك اصحابه. ثم شغل سلمان الرق، النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع من سلمان القصه دي قال له قوم احكيها لاصحابك. ليه؟ ده بيدينا فائده يا اخوانا، بيدينا في الحقيقه فائدتين. الفائده الاولى انه ينبغي ان تكون حريصا على سوق الخير للغير، تدور علي كاخيك المسلم من جمله الاخوه انك تبحث عني وتحاول تسوق للخير في رفعة إيماني. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، وأنا كنت النهاردة محضر كلام عن الشفاعة لما هنشوف الصحابة عملوا إيه معاه، لكن لعلنا ندركه الآن، لعلنا نزيل عليه إن شاء الله في مجلس آخر، لأن ده موضوع مهم من عيون الأخوة. الأخوة في الله المفتقدة عندنا الآن فعلا بمعانيها الشاملة التي كان السلف عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليأتيني الرجل بالحاجة فأسكت حتى تشفعوا فيه فتؤجروا. واحد جاي بيقول لرسول الله والله انا كنت عاوز كذا كذا، ممكن يقول له حاضر هعمله لك بس يسكت شويه. فصحابي بقى قاعد لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم سكت يقول يا رسول الله اننا يعني الرجل عليه خير وفيه فضل وقد راينا عليه خير النجابه وعليه الاسلام وانا لا اعلم عنه الا خيرا، فلو شئت يا رسول الله ان تعطيه كذا وكذا وانا نستشفع اليك وانا. فلما يقول الكلمتين دول يؤجر عليه، ان احنا زي بيقول يعني بالمثال المصري المعاصر الحاضر باللغه الدارجه الحاليه بنقول ايه؟ نقول خليك محضر خير، واخد بالك؟ اذا دخلت في شيء تشفع فيه، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالفائده الاولى ان النبي قال له قل للصحابه فساق لهم الخير، ليه؟ لان ده هيرفع ايمانهم. ثانيا يعلمنا أنه ينبغي أن تتعاهد الإيمان بأسبابه في أشياء هو الإيمان ده بيزيد وينقص، ده معتقد أهل السنة، الإيمانيات بتزيد وتنقص، ودليل ذلك أنك تبقى في يوم نشيط جدا وعايز تشتغل وعايز تبذل وعايز تصلي وعايز وفي يوم آخر نفسك كاسف البال، يعني يدوبك تقصر على الفرائض بعض النوافل بعدها، ده في شيء من التغير. ده ليه؟ الإيمان نزل، الوقود بتاعك هو الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسوق الخير لأصحابه ثم يعلمك أن الإيمان يزيد وينقص، ينبغي أن تتخذ أسبابا دائما عشان ترفع الإيمان. لما جاء تميم الداري رضي الله عنه وبعدين شاف المسيح الدجال في الحديث الصحيح مسلم طويل، لما شاف المسيح الدجال وأخبره بالنبي صلى الله عليه وسلم وهيحصل إيه، وكان النبي قد حدثهم بخبر المسيح الدجال، فلما قص عليه هذا قال قم فأخبر أصحابي، فأم اتكلم النبي قاعد، وده اللي بيسميه العلماء حديث الأكابر الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر، إن النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن يقول لتميم الداري قوم قول كذا كذا وأنا قاعد في الناس، ويقول لهم تميم الداري حدثني بكذا وكذا وكذا وكذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الكبير عليه الصلاة والسلام وشداد طبعا أقل، فدي اسمها رواية الأكابر عن الأصاغر. سوق الخير للإنسان، شوف سيدنا إبراهيم قال إيه؟ قال ربي أرني. أحيانا بيبقى عاوزين كده، عشان كده كنا نوصي إخواننا بالتفكر في آلاء الله عز وجل، في آيات في القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول كلاما معناه إن جماع الإيمان يأتي من النظر في آياته المسطورة وفي آياته المنظورة، أو في كتابه المسطور وفي كتابه المنظور. يعني تنظر إلى الآيات في المصحف وخلق السماوات والأرض والأجنة والكلام ده، وبعدين تنظر إليها بعينك بقى. عشان كده الله عز وجل أثنى على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ليه؟ ليه؟ يعني ده بيرفع الإيمان جدا. تقعد تنظر كده الليل لما دخل النهار راح فين، والدنيا كانت كلها منورة، أين ذهب النهار، القمر اللي موجود في مكان مفهوش جاذبية، ده المفروض ان الجاذبية بالمسافة دي كلها تنعدم شيئا ما على الاقل، يعني ده ماشي ازاي في هذا الفلك، وتبعد شوية عن الابحاث اللي هي اللي موجودة اصلا عشان الطرد والجذب، ما هو كل الكلام ده خلقه الله اصلا. فلذلك ينبغي ان تستدل على الله عز وجل بالنجوم السيارة، لو دققت في السماء شوية هتلاقي احيانا النجمة كده تتوهج تنور قوي قوي قوي وبعدين تمشي. ده مشيت ازاي دي؟ الولد الغلام الصغير لما يولد لك مولود ولا حاجه، وتنظر الى ولدك، وبعدين تبص تلاقي شوف ايديه قد ايه، ما انت كذلك كنتم من قبل، نفس الموضوع، كبر ازاي والجماد ده بيطول كده ازاي. يعني وانا النهارده مثلا لو قعدت ارش شويه ميه على الترابيزه المكتب اللي انا قاعد عليه ده، اجي الاسبوع الجاي الاقيه مثلا بقى قد كده مرتين، كبر. طب هو العظم نفس القضيه، ومع ذلك تاكل وتشرب وبتاع يطول، وازاي كده الرجل اللي بيزرع قدامك زرع، وترى الأرض خاشعة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، مية نزلت من السماء فبقلت الأرض، ده منين ده؟ كيف أتى الكلام ده كله يعمل معك؟ عشان كده سيدنا إبراهيم قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، أنا أمنت من زمان، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيماني، عشان إيماني يزداد ويعرف. قال ثم شغل سلمان الرق، لازال عبدا ومملوكا، فطبعا لسيدي حقوق عليه، اشتغل اعمل سوي، حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. وعايز تشوف سلمان بيقيس ازاي، القياس عند سلمان بالبذل، بذلت ايه للدين، خدمت الاسلام بايه، قال لك اللي فاتني هو دي المحنة بقى عندي، فضلت الرق شغلني لحد ما فوجئت لقيت نفسي مع الأسف الشديد ما حضرتش بدر ولا أحد، ده اللي شغل سلمان. والصحابة كان جاي يقول لك هذا بدري مما شهد العقبة، حياتهم كانت معلقة ببذلهم للدين. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. العبد المملوك لما يكاتب بيجي لسيده يقول له تاخد كام وتسيبني تعتقني، يقول له اخد منك 100,000 مثلا، خلاص هطلع اشتغل وسيبني بقى ايه اسد لك كل شويه حاجه لحد ما نخلص ال 100,000 وابقى ايه وابقى معتك. واذا كان من جمله برضه انا يعني مش قادر اعدي برضه النقطه دي، عشان الناس اللي بيقول لك الاسلام واستعبد الناس والعبوديه وسوق النخاسه، وهم يستعبدون الان امما برمتها، أمة كاملة تتحط كده تحت الرصد ما تتحركش إلا إذا أردت أنا، وبعدين جاء الآن يعيرني، رمتني بدائها وانسلتي. لا، ده كان النظام، إن الكافر لا ينبغي له أن يكون رأسا أبدا، اوعى. وده زي ما أنت شايفه لما على نجمهم وصار لهم تحكم، شوف عملوا إيه في العالم بعد ما يضرب ويقتل وملايين البشر يموتوا. والله أصلاً المعلومات غلط بصراحة، متأسفين معلش كده هو. لكن تعال بقى انظر لما قتل أسامة رضي الله عنه، قتل رجلا قال لا إله إلا الله، أنبه النبي تأنيبا، ده واحد بس، لحد ما قال له والله أنا ما حتى تمنيت أن لم أكن قد أسلمت قبل اليوم، عشان ما بقاش مكتوب عندي الذنب ده، لأن النبي عظمه له جدا. انت واخد بالك فرق كبير جدا بين هذه الحضارات. فكان من الاسباب ان انا اجيب لهذا الرجل الكافر واربيه انا في بيتي. خليك زي ما انت كافر، حتى لو اردت ان تكون لا اكراه في الدين، ما اكرهنا احدا قط، عشان تبقى عارف مفيش إكراه أبدا على الديانة، إنما كان الجهاد لأجل شيء واحد، إنك ما تحكمش حد، لأن أنت لو كان رأسك من دماغك هتخرب الأرض كلها، إنما ترزح تحت أحكام الله عز وجل، لأن دي الأحكام الحق. فلما جاء به يحطه بقى في وسط المسلمين، وشفت ثمام بن قتال قعد في المسجد شوية أسلم، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد شوية أسلم لما رأى وسمع. فده هي دي استراتيجية الإسلام في مسألة العبودية. ثم بعد ذلك تلاقي كفارة اليمين، عبد الرجل الذي جمع امرأته يعتق، العتق نفسه كده من غير سبب، من غير ما يجب عليك، من غير سبب خالص، فيه فضل عظيم جدا، يعني لا يعتق الرجل الرجل في سبيل الله عز وجل إلا كان له بكل عضو منه عضو، كان بكل عضو منه أعتق عضوا منه من النار، إيديه ربنا يعتق إيدي بإيده من النار، قدمي بقدمه، قلبي بقلبه، دمي بدمه، فرغب في العتاقة. لذلك قام رجل زي حكيم بن حزام معه 100 عبد، معه 100 عبد و100 ناقة و100 شاه و100 بقرة، وقام قال كلها لك يا رب في يوم في الحج. بعد كده نعتقهم، يبقى عمل ايه؟ خد كورس في الادب، رجعنا لفطرته تاني في هذه الشريعة المعصومة. انما ان يكون على ما هو عليه هيبقى شرس، هيبقى وحش، مش هيبقى مستأنس، مش هيبقى انسان تقدر تتعامل معاه، وانتم ترون يعني الواقع يشهد بذا. فقال كاتب يا سلمان، اي المكتبة دي كانت برضو محبوحة للايه؟ للعبيد، يطلع العبد يقول له كاتب، وممكن نستلف من اي حد حوالينا زي ما حصل كده، ونديله وناخد بعضنا وايه ونسيب موضوع الرق بعد. قال سلمان، وبعد برضو هنا انا عايز استفيد يا اخوانا ان كبير القوم ينبغي ان يفكر فيهم. قام ده احنا قلنا بقى لما قابل النبي جابر بن عبد الله وقف له على باب المسجد وهو غلام 15 سنة ولا حاجة، ولما قام لعبد الله بن عمر لا بس ابوه سيدنا عمر بينهاه ما تقربش بالجمل كده، والجمل كان بيعصى سيدنا عبد الله بن عمر، يقول كنت على بكر صعب لعمر، جمل شاب يملكه عمر رضي الله عنه، فكان يدخل فيسبق الشيوخ ويتقدم، فكان عمر يضربه في وجهي وينهرني يقول له ارجع ورا. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملاحظه، واخد باله منه ومن نفسيته، قال بعنيه يا عمر، قال هو لك يا رسول الله، قال بل بعنيه، قال بعتكه يا رسول الله، فقال هو لك يا عبد الله بن عمر، افعل به ما شئت، اركب بقى. طبعا ده مش تجريء على انه يتقدم على شيوخ، انما يقصد ان انا احفظ لك ماء وجهك، احفظ عليك نفسيتك، يعني ينظر لمن حوله. فهو حامل الاعباء. عندنا سلمان الفارسي بيفكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نحن نقول لانفسنا ولاخواننا من الدعاء ان هم هذه الامة ينبغي ان نحمله نحن ونحن فقط، ما تقولش اصل ما انا لوحدي وهعمل ايه، لا لازم تحمله انت، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. لازم تبقى فاهم مين اللي عندنا هنا بيصلي ومين اللي ما بيصليش في بيتي وفي جيراني طب اعمل له ايه؟ الراجل ده يجي بهدية ولا يجي بكلمة كويسة، ولا يجي بشيء من الاحسان، ولا يجي بشيء من البذل، ولا يجي بشيء من التخويف، تقول له حرام عليك ده انت هيكون هناك عذاب وهناك قبر وهناك كذا. في ناس ده لا يؤمنون الا بهذه الشاكلة، بهذا الكلام، انت واخد بالك؟ تفكر في من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ده في دماغه عليه الصلاة والسلام، في رأسه الشريف يفكر فيهم. فبعت لسلمان قال له كاتب. كاتب ليه؟ خلاص. طب يا رسول الله هتجيب له منين بس؟ احنا لسه مهاجرين ولسه ما عملناش حاجه، بدر واحد كنا لسه برضو الدولة لازالت يعني لازال في برضو لسه مفيش دعائم للدولة. طب هتدفع له ازاي؟ وبعدين ده الراجل اللي واخد يهودي، يعني ساعة ما هيكلمك يقول لك مليون ولا حاجه. يعني قد علمت انتكاس فطرتهم وهذا الخبل الواقع في أم رؤوسهم والقساوة الرابضة في جذر قلوبهم. طب هنعمل ايه؟ لا ما يهمكش. كاتب. ثم جيشت الأمة في هذا الوقت لنصرة سلمان. هو دي الشفاعة اللي أنا عايز أتكلم فيها بقى. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الأخوة يا أخوانا، أنا قليل بنفسي لكنني كثير بكم. لازم يبقى الأمة متلاحمة مترابطة. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، سلمان لوحده بس اهو بيقول يا رب الرق عايز أقاتل معهم، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل بنفسه، وأبو بكر كرجل أعمال من وجهاء الصحابة بنفسه، بل هو أوجه رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل بنفسه، الصحابة كلهم يتضافروا، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. دي روح الأخوة اللي خلت الدولة في قديمها دولة قوية وصادمة حقيقة. قال فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم. شوف الأخوة هي، ليست الأخوة هي أخوة النسب، وكما كانوا يقولون رب أخ لم تلده أمك، رب أخ لم تلده أمك. ممكن أخوك يكون من أكثر الناس عقوقا لك وخيانة لك، ولا يراعي برك ولا يراعي ودك، ويكون الذي يراعي ذلك كله هو صاحبك اللي هو أخوك اللي أنت تعرفه بالمسجد بس يراعيك. فقال أعينوا أخاكم. الرجل اشترط عليه 300 نخلة، تعمل ايه؟ ادي لك فاسلة كده تغرسها بايدك، ماتت يبقى خلاص مش هنسيب. شوف بقى، شوف يهودي، شوف الاراء دي، شوف العقول. 300 نخلة تزرعها، لو واحدة ماتت بقى يبقى مش داخلي. طب وهنا زي ما احنا نقول يعني في مثالنا مغسل وضامن جنة مثلا، ده انا بزرعها وخلاص، معرفش، قول لي زرعها وخلاص، اللي يطلع منها يبقى بتاعي، واللي مات منها يبقى لا بأس. انما لا يمكن، مش كده وبس، وكمان 40 اوقية من الذهب. قال النبي أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل، الرجل 30 ودية، والرجل 20، والرجل 15، والرجل 10، يعني الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي 300 ودية. طب أنا سلمان صفر اليمين، قلنا كان عنده شوية بقرات خدوهم منه وضحكوا عليه وجعلوه عبدا. طب أنا دلوقتي صفر، ما عنديش حاجة خالص، أعمل إيه؟ فبقى كل واحد يجيله بالفسائل دي، خد اللي عنده 20 واللي عنده 30 واللي عنده 10 واللي عنده 5، ولا تحقرن من المعروف شيئا. وده برضو من قانون الحفاظ على الأخوة اللي هو الهدية تهادوا تحبوا. والنهاردة برضو لما احنا ادخلنا عقولنا واعرافنا فيما بيننا، يعني انا عشان خاطر ازورك ينبغي ان انا احمل مثلا كم معين من الفاكهة مثلا وانا جاي، وما ينفعش اجي لك فاضي. طب ده اثر علينا بايه؟ اثر ان انا مش هجي لك الا كل شهرين ثلاثة او كل سنة مثلا، وربما كان اكثر. ليه؟ عشان هجيب منين؟ عشان احط لي 100 جنيه ولا 50 جنيه في مثلا في زيارة صعبة عليا كراجل مثلا مالي محدود ومالي كذا، فهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين لا تحقروا جارة لجارتها ولو فرس شاه. انت واخد بالك؟ عارف فرس الشاه ده ايه؟ اللحم الذي يكون بين اظلاف الشاه، حتة اللحم اللي في النص. طب دي ايه دي حتى مش لقمة. لا ما تحقرش ذلك، قدم. ورحم الله زمانا كانت أمهاتنا تكثر من المرق ومن الطعام، وتقول لك ادي لجارتنا فلانة، أم فلانة يا ابني روح اديلها، تدخلها الطبق والتانية يجيب لك الطبق في حاجة. كان هذا الود بين الجيران. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الزهران، أرنب صحراوي، أرنب صغير، هيجناه في منطقة اسمها مر الزهران. قال فذبحه فصاده أبو طلحة، ثم أرسل لرسول الله منه بوركيه. طب تقدر تقول لي بقى وركين الأرنب دول شكلهم إيه؟ قد إصبعيني دول كده مثلا. ومع ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدية دي تفعل في القلب كما قال الأول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسان، تعطيه شيئا. فكان الصحابة بيأتوا كل إنسان كان كل إنسان بيأتي بشيء مما عنده على قدر طاقته، لا يحقر من المعروف شيئا. قال حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني. قال له خد بقى كم فسلة دول، وبعدين اعمل لهم اغرستهم في الارض، احفر يعني ما تغرسش حاجه، فاذا خلصت الغرس تعال قول لنا بقى. فلما يقوم لها النبي عليه الصلاة والسلام تظهر بقى هذه المعجزة، انك هتفاجئ، شوف الإعانة بكل شيء، حتى كأن الله عز وجل أمد سلمان بمعجزة أسدها لنبيه، خد اغرس بإيدك عشان يحيوا كلهم عشان خاطر سلمان. يا اخوانا من بذل صار لله حبيبا، هو ربنا سبحانه وتعالى كده يحب الرجال، ومن سمات الرجال البذل على جميع الأصعدة، ما عندوش موقف يتراجع فيه ولا يرجع للقهقرة، بذل يبذل لله عز وجل. فأعانى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكون وأنا أضعها بيدي، صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال الشوقي أظن يقول: المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء عليه الصلاة والسلام. قال: ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخوانا، حتى الحفر بتاع 300 فسيلة، فسيلة هعمل إيه؟ أنا هجيب أي حاجة كده وأنكت بيها في الأرض كده وخلاص، أنكت 300 خرب في الأرض بسيطة جدا دي. قال لك لا، ما راحش لوحده، وأعانني عليه أصحابي. شوف الجسد الواحد، بقول لك المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، جسد واحد حتى في دي ما سابوهوش، وهو بيحفر في الأرض ما سابوهوش الحفرة البسيطة دي. يقول: حتى فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي، ويضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده. ويعني نقف عند هذا المقطع ونرى كيف أن الله عز وجل أعان سلمان رضي الله عنه بمعجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم. لكن نزيل عليه في اللقاء القادم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثله فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتمولنا خطواتنا نحو الجنان.